واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا أصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسائر المتصل في أول كتاب إليه حدثنا يحيى بن يحيى قبله العنوان باب نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة والترغيب في الدعاء والاستغفار في ذلك الوقت. هذا الوقت مهم جدا هو نزول وقت الرب نزول الرب وقت نزول الرب سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ينزل لقضاء الحوائج وقبول التوبة وقبول الاستغفار ففي مثل ذلك الوقت ينبغي العاقل ألا ينام أو ألا يشغل بأمر آخر وهذا مما يضيق على مثل هذه الفضيلة هو السهر أول الليل فلا ينبغي لمسلم أن يتعود السهر في أول الليل فإن هذا يمنعه من هذا الفضل العظيم. هذا الفضل العظيم ينبغي أن يحافظ المسلم عليه حتى ينال بركة ذلك الوقت. وأما إذا كان متعود النوم هذا يمنعه من هذا الفضل لا ينبغي له. قال رحمه الله تعالى بسالم قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا ريحانة نيسابور الطبقة العاشرة أيوه هذا فيه تعريفنا جعلوا عليه إيش ابن بكر هناك عندكم بكير بكر هو الصواب وأما إيش اسمه ابن بكير هذاك الناقد هذا يكون إيه بكير بكر بكير هذاك هنا أربعة اثنين يحيى بن يحيى ابن بكر مو بكير. قال حدثنا قرأت على مالك ما مدار هجرة عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الأغر أبو عبد الله الأغر هذا اسمه سلمان الجهني من الطبقة من كبار الطبقة الثالثة وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا حقيقيا نزولا يليق بجلاله لا ندري كيفيته إنما نثبته كما أثبته النص الصحيح. فنحن نؤمن بأن ربنا ينزل نزولا حقيقيا ولا نؤول كما يؤول المؤول الأشاعرة وغيرهم يقولون ينزل ملكه ملكه يقول هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من داع فأستجيب دعاه هذا كلام فاضي وإنما هذا كلام حقيقة من ربنا سبحانه وتعالى فنثبته ونؤمن به ولا يعني أشك علينا ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعني له الصفات العلى الذات المقدسة والصفات العلى الأسماء الحسنى كلها مخالفة لمخلوقاته وإنما هي وكيفيتها يعلمها سبحانه وتعالى على كيفية يعلمها نكل نعرف معناها ونتحقق ونثبت ونؤمن على ما هو الوضع العربي اللغة العربية ينزل نزولا حقيقيا وأما كيفيتها فهي التي نكلها إلى عالمها وهو الله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له فأستجيب ومن يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب رواية ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. هنا يقول أولا وماذا الحديث من لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف رحمه الله رجال جماعة ومسلسل بالمدنية سواء شيخ فنساب ولي لاقل أنا به ينزل والبعض النسخ يتنزل ربنا أي نزولا يليق بجلاله فهو نزول حقيقي على كيفية يعلمها الله على كيفية التي علمها الله سبحانه وتعالى، فلا نكيف ولا نعطل ولا نحرف، بل نؤمن بذلك ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به في هذا الحديث الصحيح. وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. وقال في الفتح: استدل به من أثبت الجهة وقال هي جهة العلو، وأنكر ذلك الجمهور. الجمهور من هم؟ ما في جمهور، هذا كلام فاضي. صاحب الفتح متأثر بعقيدة الأشعارية وهو مع جلالته، لكنه في هذه المسألة ما فكر فيها. أصلا ما في جمهور، أصلا قاطبة السلف يسمعون هذه الأحاديث ويثبتون على ما هي عليه ما أحد تعرضوا لها. ويعني بالجمهور الأشاعرة المتأخرين الذين بدأوا، والمعتزلة اسمهم الجهمية والمعتزلة، هؤلاء الذين هم بحثوا في هذا، فهؤلاء أنكروا وقالوا هذه أخبار أحد ما تثبت، ما يثبت فيها شيء. وهؤلاء أثبتوها لأنها صحيحة، ولكن قالوا لا، لا معنى حقيقة لها، وإنما هي تؤول بكذا وتؤول بكذا، فيريد بالجمهور هذا. ومن غريب ما يمر عليكم إن شاء الله سنقرأ في الكوكب الساطع بعد قليل، وهو أشعاري، وأصله جمع الجوامع أشعاري، وشرعه ومحش كلهم أشعاريون. هناك من أول كتاب الآخري بعض الناس يتوهم، بعض الناس عندنا كذا، عندنا كذا، عند أهل السنة وعند أهل السنة كذا، وعند المتكلمين كذا، فيظنون أهل السنة هم السلف. لا، هذا أصل المسألة ليست مسألة السلف، إنما يريد ابن السبكي في ذلك الكتاب عندنا أي الأشاعرة، بس ما في زيادة. عند الأشاعرة هذا هو الحق وهو كذا، ويخالفنا من المتكلمون، المتكلمون من الجهمية وغيره. فهذا لا يخطئ في بعض الناس يريد أن هذا مذهب أهل السنة. نعم، في بعض المسائل يتفقون هم مع أهل السنة مع السلف ويكون واحد، لكن معظم مسائل الأصولية يعنون بذلك المتكلمين والأشاعرة وما إلى ذلك، فإذا ينبغي التنبه لهذا. وعلى كل حال يقول أراد، قلت أراد بالجمهور جمهور متكلمين، إن أراد بالجمهور جمهور متكلمين فمسلم، وإلا فلا، فإن مذهب السلف ذلك هو الحق إثبات العلو لله تعالى على ما يليق بجلاله كما سيتحقق قريبا إن شاء الله تعالى. قال: وقد اختلف في معنى النزول على أقوال، على أقوال، فمنهم من حمله على الظاهر وحقيقة. واحد ألف كتاب في نصر مذهب الأشاعرة ويقول جماهير الأمة من الشرق إلى الغرب على هذه العقيدة، فيقول: من جماهير الأمة؟ واحد رد عليه: من هم جماهير الأمة؟ أنت والذين يدرسون هذه العقيدة في المدارس، ولو عدلناهم ما تجاوزوا الأصابع، ولو سألت من مشارق الأرض ومغاربها عوام المسلمين ما يقولون هذا الكلام. كل أحد يقول عوام اللهم يا رب، ويشير إلى من؟ إلى علو الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة العوام، العوام على الفطرة هم يعتقدون أن الله بجهة العلو على ما يليق به، وهم يرون أنه يستجيب دعاهم كذا ويمدون أيديهم. أما مشارق الأرض ومغاربها معناه المدارس الأشعرية ومن فيها هم الذين مشارق الأرض ومغاربها، وهم لو عددتهم وقابلتهم مع جماهير الأمة لا يساوون شيئا. لو سألت 50 عقيدة هل من يجيبك يعني في, في, في مكة وفي مدينة وفي كذا بهذا السؤال؟ هذا هو أم العوام المسلمين ولا يعرفونه. كم 50 عقيدة ولا 20 اللي اسمه نصفها مستحيل ونصفها واجبات إلى آخره، هذه العقيدة من يعرفها؟ أنت والذين يدرسون هذه العقيدة. إذن كم أنت وتقول جميع جماهير الأمة كلهم السواد الأعظم على هذه العقيدة، عقيدة الأشعري، عقيدة الأشعري ما يعرف أحد، ما في أعرف إلا نوادر الناس. وهذه تحافتات ولا أساس لها ولا كذا، وإنما نقول إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث، وبينهم العوام أعراب الجيل البادية، وبينهم الصحابة الكبار والصغار والجديد الإسلام، ينزل ربنا كل الأسماء الدنيا. ولو كان هناك محذور قال لهم لا تعتقدوا هذا، قولوا كما قال الأشعري. سيأتي في القرن الرابع من يسمونه أشعري وسيؤول هذا الحديث وكونوا على عقيدته، وبين لهم هذا وما بين. وما سأل أحد من الصحابة رضي الله عنهم ما معنى ينزل ربنا، وهل قوله تعالى على عرش استوى هذا معناه إيش؟ ما أحد سأل ولا، بل لما سألهم التابعون ومن بعدهم قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن البدعة هذا الذي ثبت عنه. وأما أن يكون هناك على عقيدة سوى هذا فليس هناك شيء. وعلى كل حال من يعني الإنسان دينه ما يهواه، من تأثر بعقيدة الأشعرية لو ابتلوت عليه التوراة والإنجيل ما يصدقك أبدا، أنت تصيح وهو لا يستجيب أبدا إلا إذا هداه الله تعالى، فمن هداه الله يعلم الحقيقة ويتبع. وأما أن تتعب نفسك مع الأشعرية مع المؤونة هذه لا فائدة فيها. آخر شيء إن وجدنا مشيخا على هذا. طيب أنت تثبت 5 صفات 7 صفات كلام والسمع والبصر وهذه كيف تثبتها؟ أليست كلها توجد في المخلوق؟ وكان الله سبحانه وتعالى وكان الله سميعا بصيرا، وبنفس الأسلوب يقول وجعلناه سميعا بصيرا، مخلوق هذا وهذا الخالق وصفة صفتين متساوية متوازيتين، كيف تثبتهما لهذا وما في تشبيه؟ يقول لا، هذا يعني سمع لا كسمع، قلنا نزول كان ذلك نزول، استواء لا كاستواء، بس هو هذا ما في فرق بين إثبات اليد إثبات القدرة. القدرة هي موجودة في المخلوق، أليس كذلك؟ فلان يقدر أن يفعل كذا، فإذا كان هذا وكيف تثبت القدرة وتنفي التشبيه ولا تثبت اليدين ولا تثبت العين؟ قال هذا يلزم التشبيه، إذا لزم التشبيه لازم التشبيه، تفر من ورطة وترفع الأخرى. فهذه كلها يعني لمن هداه الله. وأما من على ذلك يقول لن واحد يعني نعطينا في المسألة. فأخيرا ما قال والله هذا الذي قلته صحيح، لكن كيف نترك ما عشنا عليه وما عش به مشايخنا؟ قلت له الحق حق مثل ما في مكابرة. المهم قال هذا الوهابي كاد يعني يردني عما أنا عليه، حذروه، حذر الناس وراح بلده. هذا هو الكلام الذي هذا الذي يذكر آلهتنا، إيش قال في سورة الفرقان؟ هذا الذي يذكر آلهتكم، قال إن كاد ليضلنا عن آلهتك، كلام المشركين. قالها ذلك العالم وهو مفسر قال ذلك الكلام الذي قاله المشركون، قالوا إيش؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا صبرنا عليها. نفس القضية قال إيش؟ لولا صبري لكاد يزحزحوني عن الحق. وقالوا يعني هذا الكلام يعني كل أهل الضلال يعني يعتقد هذه العقيدة الفاسدة ويخاصم عليها، وإلا إذا هداه الله يموت عليه. الحاصل ومنهم من أنكر صحة الأحاديث، فمنهم من حمله على ظاهر وحقيقته وهم المشبهة. صاحب الفتح لا يليق بهذا كلام هذا لا. وهم المشبهة الذين أثبتوا الصفات التي أثبتها الله لنفسه مشبهة. هذا الكلام فاضي. على كل حال لازم يفصل، هناك مشبهة فقال يشتمك مقاتل سليمان مشبه هؤلاء طائفة مشبهة نعم، لكن كيف يسم كل السلف الذي ثبت عنهم هذا يقول مشبهة؟ ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة، وهؤلاء خلاص استرحنا منهم، قالوا أصلا هذه الأحاديث ما نقبلها لأن أخبار أحد، وأخبار الأحاديث لا تثبت العقيدة، لأن العقيدة لازم راسخ يكون راسخ ينبثق عن العقل لا عن النقل. النقل إن كان متواترا قبلنا في القرآن الكريم، وإن كان غير متواتر لا نقبله في العقيدة، وإنما في الأعمال في العبادات كذا نقبله. قالوا هم الخوارج والمعتزلة وهو مكابرة، والعجب أنهم أول ما في القرآن من نحو ذلك، إذا كان في القرآن يقبلونه لكن يؤولونه، وأنكروا ما في الحديث إما جهلا إما عنادا. هذا كلام سليم. ومن من أجراه على ما ورد مؤمنا به على طريقة الإجمال منزها لله تعالى عن الكيفية والتشبيه، وهم جمهور السلف، ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة. شوف هذا الذي يكره صاحب الفتح عن الأئمة الأربعة والسفياني والحمادي والأوزاعي والليث وغيره، وبعد هذا من تريد ما أحد يذكر. ومنهم من أوله على وجه يليق به لا يليق به، هو إخراجه عن ظاهره هذا لا يليق، مستعملين في كلام الأرحم. ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف، ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريبا مستعملا في كلام العرب وبين ما يكون بعيدا، وهذا مذهب إمام، هو إمام، ومع ذلك هذا سلك هذا المسلك وهو من دقيق العيد إمام ما شاء الله، إمام في الفقه والحديث، ولكنه في هذا الباب يعني تزحزح لا من المعتزلة ولا من هؤلاء، يقول بعضه نؤوله وبعضه نقيه على ظهر كذا، وهذا أيضا لا يعني. فأول في بعضهم تأويلا قريبا كلامه وبين وبينما يكون بعيدا مهجورا فأول في بعض وفوض في بعض وهو منقول عن مالك وجزم به من المتأخرين مدقق العيد. قال بيهقي وأسلمها الإيمان بذاكي والسكوت عن المراد إلا أن يريد ذلك عن الصادق فأصار إليه. هذا كلام سليم البيهقي تكلم كلام البيهقي قالوا للشيخات شيخ رأس المتكلمين وهو من الفرن والشيخ رأس المحدثين الحاكم أبو عبد الله. فإذا نقل الكلام عن طريق أبي عبد الله الحاكم ينقل كلام السلف بس محض، وإذا نقل عن النفورات ينقل المعتزلة والآخرة التأويلات وهذه، فهو متزحزم بكتابه وكتبه المؤلفات، لكنه في آخر كلامه مطافي يقول التسليم أولى. لكن هذا التسليم ليس محضا، هناك في تفويض تفويض سلفي وتفويض هناك تفويض ما يسمونه إيش تدليس، وهذا هو الذي سلكه المتأخرون كالغزالي وإمام الحرمين وقالوا أنهم تابوا. حتى نفسه أبو الحسن بعد 40 سنة صار كان معتزليا، زوج أمه كان معتزليا وكان تابعا له، بعد 40 سنة صار من أهل السنة وألف مؤلفات بذلك، لكنه ليس محضا كما يقول المحققون. لماذا؟ لأنهم لما عاشوا على ذلك المذهب ما قدروا أن يتخلصوا ويخرجوا نهائيا، هم قصدوا ما كذا. حتى يقال أن الغزالي لما مات أخذ صحيح البخاري على صدره وقال هذا هو مذهبي وهذا هو عقيدتي، يعني معناه تنصل من كل من جميع ما قاله طول حياته. لكن المشكلة الذي كتبوه بقي، وقالوا تراجعنا، ولكن تراجعهم نصر، وذلك أنهم رأوا أن السلف يفوضون وتفويض السلف تفويض المعنى، وهذا هو الغلط. تفويض السلف ما في تفويض المعنى، المعنى على ظاهره، إنما تفويض الكيفية، تفويض الكيفية هذا هو تفويض السلف. فهم ظنوا أن وقل المفوض، إذن نقسم المفوض قسمين، قسم تفويض سلفي وهو الاعتراف والإيمان والتصديق بمعاني هذه الألفاظ على ما هي عليه باللغة العربية وتنزيه الله سبحانه وتعالى مشابهة مخلوقين، ونقول إذن كيفية ولا يعلم، لأننا إذا عرفنا كيفية معناه أنه شبهنا وهذا ممنوع. طيب هذا هو مذهب السلف التفويض. وجاء تفويض آخر ومتأخرون الذين أسسوا بهذا قالوا العلم والكيفية يفوض إلى الله، على العرش استوى، نقول على العرش استوى ولا نعرف معناه. نقول البخاري أنا بالعالية، وأنا بالعالية قال استوى يعني معناه إيش؟ على وارتفع، على وارتفع، هذا صحيح البخاري هكذا قال على وارتفع، ولا يقولون هذا على وارتفع، فهذا غلط ومجازفة، وأيضا يعني أنه ليس مذهب السلف، إنما تفويض السلف تفويض الكيفية ليس تفويض المعنى. وتفويض المتأخرين لا، ما هو كيفية فقط، تفويض المعنى أصلا، لله نثبت يد لكن بس مجرد يعني إثبات فقط، ولا ندري ما معنى اليد، وكذلك ما ندري ما معنى كذا، فهذا يعني مغالطة لا ينبغي. الحاصل وأما أبو بكر، أبو بكر المفرط وكذلك ابن العرج وكذلك بيضاوي وكذلك قرطبي وكذلك قاضي عياض، هؤلاء ما شاء الله على رؤوس الأشهاد كلهم مؤولة وعلى رؤوسهم وهم رؤوسهم. وأما ابن عبد البر فهو إمام في مذهب السلف، تبين في كتابه التمهيد وغيره مذهب السلف فقط، لكن أحيانا يعني زلة القلم نجد هناك يذكر المؤولين ويرضى به ويسكت عليه ويمشي، وهذا معظم كتابه ما شاء الله، خاصة في حديث الجارية أين الله قال في السماء، في هذا الحديث توسع وذكر مذاهب السلف كلها أقوال السلف وعدلها وقال هذا هو الصواب وقال هذا خلاف وهذا كله باطل، فهذا إمام في هذا. من الغريب كلهم مغاربة ومع ذلك ابن عبد البر استثناه الله تعالى من هؤلاء، وهؤلاء مع جلالتهم كذا فإنهم يعني يتهوكون في مسألة. يقول فيقول من يدعوني فأستجيب له بالنصر على جواب الاستفهام، فأستجيب فأستجيب يجوز الوجهان، فأستجيب على جواب الاستفهام وعدفا جواب نفي أو طلب محضين أن وستره حتم النصب، ويجوز رفع على الاستفهام بتقدير مبتدع فأنا أستجيب له وكذا فأعطيه فأعطيه، فهكذا يقول ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له فأغفر له، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث حديث متفق عليه، من الغريب متفق عليه، ومع ذلك كما ترون. ومسألة الثالثة فوائده، منها بيان فضيلة ثلث الليل الأخير، ومن إفراد صفة النزول لله عز وجل سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال من غير تكييف ولا تشبيه ولا تفضيل ولا تعريف، بل على ما يليق بجلال. ومنها بيان سعة فضل الله عز وجل وعظيم كرمه حيث يقبل عليهم وينادي هل من سائل هل من داع هل مستغفر سبحانك ما أوسع فضلك وأكثر جودك. ومن أن في التحريض على عمل الطاعة والإشارة إلى جزيل الثواب عليه. ومن أن الحكمة في تخصيصه بالليل وبالثلث الأخير منه لكون وقت التهجد وغفلة الناس عن التعرض إلى فاعات رحمة الله تعالى سبحانه وتعالى، فعند ذلك تكون نية خالصة والرغبة إلى الله تعالى وافرة، وذلك مظنة القبول والإجابة. ومن أن في تفضيل صلاة آخر الليل على أوله وتفضيل تأخير الوتر، لكن ذلك في حق من طمع أن ينتبه كما سبق في حديث جابر رضي الله عنه قبل باغي. ومن أن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار، ويشهد له قوله تعالى والمستغفرين الأصحاب، هذه صفات المؤمنين. وأن الدعاء في ذلك الوقت مجاء، ويدل لها ما أخرجه الترمذي بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. ولو اعترضوا على ذلك بتخلف عن بعض الداعين، لأن سبب التخلف وقوع الخلل في شرط من شروط الدعاء كالاحتراز للمطعم والمشرب والملبس أو تحصيل الإجابة، ويتأخر وجود المطلوب سعين مصاحة العبد أو لأمر يريد الله. يعني استجابة الدعاء نؤمن به ونصدق ولا نتشكك في ذلك. ومن واجب كل مسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. هذا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا كله يعني وعد من الكريم المناع. فإذا كان كذلك فلا نقول، لكن هناك أسباب تكون يعني مانعة من ذلك، منها يعني عدم أكل الحلال، ومنها التلبس بالمعاصي. ولذلك أنا أقول إذا وجدت من يحلق لحيته ويسر في الدعاء: يا أخي أنت تريد أن تستجاب دعوتك، لا تحلق لحيته، لأن من صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أبى أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته. وأنت متلبس بدعة بجر الثوب وقع حلق اللحية، لا تفكر في قبول الدعاء. هذا هو، هذه الأسباب أسباب مخالفة، مخالفة السنة، مخالفة الشريعة تؤثر في إجابة الدعوة. ولذلك في صحيح مسلم: سيأتينا أسبابه ومطعم وشرب وحلام وغذية بالحرام فأنا يستجاب، يمد يا رب يا رب يا رب فأنا يستجاب له. يعني معناه أن التلبس بالحرام يمنع الدعاء. هذه من ناحية. قل: كم من ملتزمين مستنين بالسنة ولا يستجاب دعوتهم؟ هذا نقول إن الدعاء له وقت معين، إذا أراد الله أن يستجيب دعاء داع يؤين له، إما مستعجل هذه بخواص عباد الله، نعم يعني إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره في نفس الوقت، يا رب أنزل المطر ينزل في حين، افعل كذا يفعل له، هذا يعني وأما من عدا ذلك لقوا وقت ما أراد الله سبحانه وتعالى يتأخر. ويقال في حكاية يعني دعاء قوله تعالى: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، ما بين هذا الكلام هذا القبول وغرق فرعون يقولون 40 سنة، 40 سنة شوف الله قبل دعوتهم، لكنه وقت معين. فإذا الدعاء له وقت معين لا تستعجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال: يا رسول كيف يعجل؟ قال: دعوت فلم يستجب لي. قل: هذا محا، يعني أنت ما دام وفقت للدعاء فأيقن بالإجابة، إذا وفقت للدعاء لن نخيب عملك، لكن ما لم تقل لم أرى أثرا، أدعو ولا يستجاب لي. فإذا قلت هذا الكلام فقد محوت كل دعواتك. إذن الواجب للعبد يكون على ثقة بربه ووعده، وأنه يدعو ما دام وفقه للدعاء يوقن بأنه سيستجيب له، لكن في وقت الذي حدد. هذه كلها أسباب، ما يعني بعض الناس إنما يتوهم أن الدعاء لم يجب لأنه مؤقت بوقت معين، بعد أسبوع بعد سنة بعد شهر، الله أعلم. فإذا يأتيه كما أراد الله. والحاصل أن الإجابة ليس معناها أن وقف الداعي أينما سأل. أيضا حديث آخر في حديث صحيح صح أن الله سبحانه وتعالى ما يدعو إنه لن يدعو أحد ما من داعي يدعو إلا وأعطي إحدى ثلاث، أن يعطى حينما سأل هذا موجود، والناس في هذا هو المضاربة هنا، إذا لم يعطى حينما سأله ما يعتبره، أو يصرف عنه بمثل آية من البلاء كانه ما يعلمه غيب، والله سبحانه وتعالى يعني بسبب ذلك الدعاء يصرف عنه مكروه، كانت القلب سيارة يموت، ولكن لما جاء الله سبحانه وتعالى خلاص من قلبه ونجا. والثالثة وهي أحوج وهو به أولى أن يدخر له في الآخرة، في يوم لا ينفع ماله ولا بنون، يأتي دعاؤه الذي تأخر ويقول هذا دعاؤك الذي أعطيته يوم كذا وكذا، استفد منه الآن، افعل ما تشاء. إذن يقول يتمنى في ذلك الموقف أن لو لم يستجب له في الدنيا ولا دعوة، يتمنى هناك. إذن المسلم ما دام دعا إلا بحرام أو بقطعة الرحم بمحرم فإنه لا يخلو عن إحدى ثلاث، ومن الواجب على المسلم أن ينتبه لهذه الدقائق ولا يضيع دعوته. يقول والحاصل أن إجابة ليس معناه أن يعطي الداعي أينما سأله، وإنما معناها أن يعطيه الله تعالى ما هو أصلح له في الدنيا والآخرة، سواء كان أينما سأل أو خيرا من ذلك من جلب نفع أو دفع ضر. ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد الترمذي عن جبير بن نفير أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، يتجنب المحارم. يعني الدعاء هناك دعاء ظلم، هذا ما يجوز. فقال رجل من قومي: إذا نكفر الدعاء غير نهى. قال: الله أكثر يستجيب لك. يعني قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وأخرج الإمام أحمد السنة صحيح على سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قال: إذا نكفر. قال: الله أكثر. وخلاصة القول أن الأدب للعبد أن يسأل ربه ممكنا بالإجابة ثم يرضى بما يختاره منه الإجابة، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم لأنه جل عز وجل أعلم مصالح عباده، فقد يكون ما سأله مما يعود ضرره عليه ما يعرفه. وعسى أن تحب شيئا وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت تتمنى شيئا وهو يعني سبب مضرتك، إدخال مضر عليك، وتدعو الله وتدعو الله، والله سبحانه أعلم مصالحك ويصرف ذلك إلى أصلح منه، وأنت تتوهم وتظن بربك سوءا وتقول: ما استجابت، دعوت ما أعرف شيء، لأن الله أعلم والله يعلم وأنتم لا. إذن من حق العبد ومن واجبه أن يكيل أموره إلى الله سبحانه وتعالى، يفوض أموره سواء دعا أو كذا أو كذا، يجعل يعني زمام الأمر إلى خالقه ويتوكل على من يتوكل على الله فهو حسب، من يتوكل على الله فهو حسب. قال المسألة الرابعة في إتمام ما سبق من بحث مسألة النزول، ولنذكر محققه الإمام الحافظ المحقق أبو عمر بن عبد البر كتابه التمهيد فإن فيه الكفاية، ما نريد أن نتوسع بغيره. قال رحمه الله: أما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ينزل ربنا تبارك إلى سماه تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فقد أكثر الناس التنازع فيه، والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة، وهذا العبارة شوف هذا ابن عبد البر والذي قبله الحافظ ابن حجر، كيف يقول ابن حجر يعني أكثر ليش؟ أكثر جمهور العلماء على هذا، من جمهور العلماء؟ والحق خلاف ذلك، ليس الأشعرية فقط. طيب قال: والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون، والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء، والمجيء والحجة في ذلك واحدة. وقد قال قوم من أهل الأثر أيضا إنه ينزل أمره في تأويل هذا وتنزل رحمته، وروي ذلك عن حديث كاتب مالك وغيره، وأنكره منهم آخرون وقالوا: هذا ليس بشيء، لأن أمره ورحمته لا يزالان ينزلان أبدا في الليل والنهار إلى آخر الليل، وتعالى الملك الجبار الذي إذا أراد أمرا قال له كن فيكون في أي وقت شاء، ويختص برحمة من يشاء متى شاء، لا إله إلا هو الكبير المتعال. وقد روى محمد بن علي الجبلي وكان من ثقات المسلمين بالقيروان، قال: حدثنا جامع بن سوادة بن مصر، جبلي ولا جبلي الله أعلم ما أعرف بالضبط، قال: حدثنا جامع بن سوادة بن مصر قال حدثنا مطرد عن مالك بن أنس أنه سئل عن الحديث عن هذا الحديث إن الله ينزل في الليل إلى سماء الدنيا، فقال مالك ينزل أمره، وقد يحتمل أن يكون كما قال مالك، لكن هذه الرواية ما تصح، على معنى أنه تنزل رحمته وقضاءه بالعفو والاستجابة، وذلك من أمره أي أكثر ما يكون ذلك في ذلك الوقت والله أعلم. ولذا ما جاء في الترغيب في الدعاء ولذلك ما جاء في الترغيب في الدعاء. وقد روي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الغابر يعني الآخر، وهذا على معنى ما ذكرنا، ويكون ذلك الوقت مندوبا فيه للدعاء، فما نجب إلى الدعاء عند الزوال وعند النداء وعند نزول غيث السماء، وما كان مزول من السعادة مستجابة فيها الدعاء الله أعلم. وقال آخرون ينزل بذاته، وهذا أيضا تجاوز، وهذا أيضا تجاوز، فما يقال بذاته بذاته ما في النص بذاته بصفاته، أنت أولت بذاته والأشعري أول بصفاته ينزل بصفاته ولكم كذا، فهذا بذاته ما يقال. لذلك قال لما نقل هذا الذهبي قال وأما قولك بذاته فمن كسك، ليس في النص هذا، يعني معناه هم اضطروا إلى ذلك، وكما بينه بعضهم يقول إنما قالوا بذاته ليس تحديدا للمعنى بذاته، إنما مرادهم ليس مجازا، إذا قيل جاء فلان بذاته ما في تجوز، وإذا قيل جاء فلان يحتمل أن يكون وزيره، يعني يحتمل أن يكون عبده، يحتمل أن يكون ولده في مجازات، فتحاشيا من هذا زاد بذاته وليس بالنص بذاته. ونحن نقول الأولى الاقتصار على ما في النص، ينزل الله سبحانه وتعالى نزول حقيقي بس، وأما أن نقول بذاته وصفاته أو صفاته فهذا قال. ثم أخرج بسند عن نعيم بن حماد قال حديث النزول يرد على الجهمية قولهم، قال وقال نعيم ينزل بذاته وهو على كرسيه، قال أبو عمر ليس هذا بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة، لأن هذا كيفية وهم يفزعون منها، لأنها لا تصل إلا فيما أحاط به عيانا، وقد جل الله جل وتعالى وقد جل الله وتعالى عن ذلك، وما غاب عن العيون فلا يصفه ذو العقول إلا بخبر، ولا خبر في صفات الله إلا ما وصف نفسه به لكتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه أو قياس أو تنفيذ أو تنظير، فإنه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال أهل عمر أو قال أبو عمر أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكل منكر ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة جماعة والحمد لله إلى آخره. وعلى كل حال في الأخير ماذا قلت؟ أخير صفحة 38، لقد أجاد الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى في هذا التحقيق وأفاد، فقد بين في هذا التحقيق أن مذهب جمهور علماء من السلف والمحققين من الخلف أنه يجب الإيمان بما ورد في كتاب والسنة الصحيحة مما وصف الله تعالى بنفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، كالنزل والاستواء والمجيء والقبض والبسط، وكالوجه واليد والقدم والساق، وكالتعجب والضحك والغضب، لا غير ذلك مما صح في نصوص الكتاب والسنة الصحيحة على حقيقته لا على وجه المجاز، بل نؤمن بها كما وردت من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تأويل. وقد أسلفت أن مراد من قال من السلف ولا نفسر تفسيرها أراد التفسير المؤدي إلى تكذيبها، ولا تفسرها يعني هذا نفسه فسر هناك وفي صحيح في الترمذي، في الترمذي لما نزل لما ذكر حديث إن الله يقبلها الرحمن بيمينه هناك تكلم عن هذا، قال فلان وفلان أمروها يعني ولا تفسروها، فهذا هو نفسه بين هناك التفسير معناه تفسير الكيفية وليس تفسير المعنى، لأنه قال بعده عن إسحاق بن راهوية قال إنما التشبيه أن نقول يد كاليد وعين كالعين وقدم كالقدم، هذا هو التشبيه، وأما إذ أن نقول لله قدم ولله يد ولله عين فهذا هو محض الإيمان، فبين أن التفسير المراد به تفسير الكيفية لا تفسير المعنى. وقد أسلفت أن مراد من قال من السلف ولا تفسروا أراد التفسير المؤدي إلى تكذيبها، قال إمام الترمذي في كتاب الزكاة من جامعه بعد إخراج حديثه إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه الحديث ما نصه، وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. قالوا قد ثبتت قد تثبت الروايات في هذا ويؤمنوا بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف. وهكذا قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكروا هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه. وقد ذكر الله عز وجل في غير موضوع من كتاب اليد والسمع والبصر. فتعولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده. وقال الله يقول خلقت بيدي وهم يقول ما خلق بيدي. وقالوا إن معنى اليد هنا القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال هذا إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع. فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها. وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا نص الترمذي في جامعه. هذا الكلام موجود في جامعه. والشرق والغرب والأول والآخر والوسط كلهم يدرسونه سنويا جامعة الترمذي. ولكنهم كما فعلت اليهود لما جاء بالتوراة وقالوا قرأ آية الرجم وضع يده عليها فقرأ ما قبلها وما بعدها وتجاوزها. هذا هو عقيدة هؤلاء. إذا وصلوا إلى هذا ما يسمعون ولا يبصرون يتجاوزون. هذا إمام الترمذي أحد الأئمة الستة وهو يقرر هذا التوحيد وينقله من غيره من سبقه مالك وفلان وفلان. ثم لماذا ما نؤمن به ما نعتقد هؤلاء أئمة؟ لا لازم أبو الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري متى جاء؟ في القرن الرابع. ويتكون عقيدة المسلمين من أول إلى أن يأتي أبو الحسن الأشعري معلقة في الهواء لا يعرفها أحد من المحال. ومن الغريب أكثر من يتمشى على عقيدة الأشعرية هم الشافعية. أصحاب الشافعي كل مؤلفاتهم عليها. والعنف كذلك يعذنهم يقول ما تريد على كل حال قريب من بعض. وعلى كل حال هؤلاء أشد الناس عداوة لعلم الكلام هو الإمام الشافعي. وأنا كتبت فيه ما كتبته على كوكب الساطع في آخره لما تكلم في عقيدة الأشعري هذا السيوطي تبعا لأصله وهو جمع الجوامع. فقلت من الغريب إن أصحاب الشافعي أولهم وآخرهم غريب. وأولهم كانوا السلف وإنما متأخرون. هؤلاء يقولون الشافعي في باب العقيدة لا يثق به إنما نثقوا بأبي الحسن الأشعري. الشافعي نهى قال أنا حكمي في المتكلم في أهل الكلام أن يحملوا على الحمار ويطاف بهم العشائر ويضربون وهكذا قال الشافعي. ومع ذلك من أسس علم الكلام الشافعية باقلان وفلان وفلان إمام الحرمين والغزالي كل ما أولي على يعني هذا الطريق. والمفروض أن من ولا يخرجون من قول الشافعي في الفروع فروع مسائل قيد شبري ما في أحد يتجاوز. إذا قال الشافعي نصا ولو خالف النصوص حتى يؤولونه يعني يحترمونه. فكيف لا يحترمون الباب العقيدة ويأخذون يعني العقيدة من الشافعي؟ لكن لا قالوا لا ما نتقول الله مستعان. قال وقال إمام البغوي ومن الشافعي أيضا غير الترمذي. الترمذي إمام البغوي الشافعي في القرن الخامس وكتاب صاحب لشرح السنة في آخر الكتاب قال لما ذكر هذا الحديث قال إمام البغوي قال في شرح السنة بعد إخراج حديث حاجة النار جنة والنار وفي حتى يضع رب العزة فيها قدمه في قدمه وفي لفظ رجله مع نصره القدم والرجل المذكوران في هذا الحديث من صفات الله سبحانه المنزه عن التكييف والتشبيه. وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في كتابي أو السنة كاليد والإصبع والعين والمجيء والإتيان فالإيمان بها فرض والامتناع عن الخوض فيها واجب كيفية يعني. فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم والخائض فيها زائغ والمنكر معطل والمكيف مشبه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ليس كمثله شيء والسميع البصير. انتهى كلام البغوي رحمه الله. هو نفس كلام الترمذي. وعلى كل حال يعني العقيدة يعني أبسط أو كما تقول أسهل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم العقيدة. ما هو صعب؟ لماذا؟ لأن العقيدة فطرية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ماذا؟ لا يقول إلا الله، يعني توحيد الربوبية ما في خلاف. طيب إذن جعل المضاربة متى؟ في توحيد الألوهية. قالوا هذا الرب الذي خلقنا وهو عظيم الشأن لا بد من وسائل، نحن ما نستطيع أن نقابله إلا بواسطته، نتخذ بعض المخلوق وسائل ونشركهم في العبادة في السجود والذبع وما إلى ذلك. إذن هذا الجهل دخلنا، فجاءت الرسل وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب يعني لمحجة هؤلاء وإلزامهم وإقامة الحجة عليهم. فإذا ماذا نقول؟ التوحيد فطري، التوحيد. ولذلك نفس الله في القرآن ما من مولود ولد إلا هو على فطرة، حتى إيه فأبواه أودان إلى آخر الحديث. فإذا فطري. فإذا ماذا نقول؟ إن نحن توحيدنا فطري، وجاء الكتاب والسنة لشرح ما في الفطرة. ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا في عالم الذر أخذ الله علينا المواعيد وعلم وعرفنا ربنا من ذلك الوقت. وإذا فجاء فالله سبحانه وتعالى ما اكتفى بالعهد الأول، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان ذلك وشرحه. إذن نتبع من؟ نتبع ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الكتب ومن أرسله من الرسل، فنؤمن بما جاءوا به لبيان ذلك الشرع وشرح ذلك التوحيد أو الإيمان الذي هو فطري. فإذا نقول إيه؟ إنما توحيد الألوهية هو الصعب، لأن هذه يعني الكون التفكير فيها يخف في عقول كثير من الناس الملهين المعين الذين كانوا يعني انغمرت أو مثلا يعني غطت عليهم أهواؤهم وشبهاتهم وقرناء السوء على ذلك بهذا. أما الربوبية هذه أقر بها. إذن معناه أن نحن نرجع إلى الأصل، إلى الأصل الذي هو الفطري، ومستعينين بالكتاب والسنة، بالأهواء بكتاب والسنة. فإذا كان كذلك فالأمر سهل، فالتوحيد أسهل ما يكون، العقيدة أسهل ما يكون، نحن نتلقاها لأنها فطرتنا عليها ونتلقاها من الكتاب والسنة كما هي. فإذا جاء هناك تأويل، وما التأويل؟ فإذا جاء من الشارع تأويل نؤمن به ونقبله، وإلا فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث يضحك ربنا كان أعرابي جالسا جنبه، فقال يا رسول الله، يا محمد، أو يضحك ربنا؟ فقال نعم. فقال إذن لن نعدم الخير من رب يضحك. إذا كان ربنا يضحك به خير، أنا أظن أنه أبوس وأخشى منه. فإذا كان فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان التأويل لازما لما سكت النبي، قال لا لا لا لا لا تقول ضحك، هذا الأشعرية يقولون القيامة على هذا الحديث هذا. وحتى إنه ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك ربنا. هناك لما تكلم اليهودي أمام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لليهودي. فجاء الأشعرية هنا قالوا إيش تكذيبا معناه تصديقا هنا غضبا وبغضا له لكلامه. ما هو تصديق يا جماعة؟ الصحابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لليهودي، وأنتم تقولون هذا تكذيب؟ فهل هذا من المعقول؟ الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. اللهم اهدنا فيمن هديت، الهداية بيدك، اللهم اهدنا فيمن هديت. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو من عبد الرحمن القاري، القاري هذا هو الاسكندراني، عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ينزل الله الى السماء الدنيا كل ليله حين يمضي ثلث الليل الاول فيقول انا الملك، انا الملك، من ذا الذي يدعوني فاستجيب له، من ذا الذي يسالني فاعطي. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ليس كلام الملك. من ذا الذي يستغفرني فاغفر له، فلا يزال كذلك حتى يوضي الفجر حتى يصبح، يعني يمتد الى صباحه الى الصباح. وبسهل متصل قال حدثنا اسحاق بن منصور عن الكوسي قال أخبرنا أبو المغيرة، أبو المغيرة اسمه عبد القدس وحجاج من التاسعة قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل واطاء، هل من داء استجاب له، هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الصبح. الله أكبر، فضل عظيم. ذلك الوقت ينبغي أن يكون العبد مستشعرا ذلك، وإذا استشعر أن ربه خاطبه يقول من يدعوني يعني ينبسط روحه وإذا أوله إنما هو ملك أو أمره فأذن ما هو إيه؟ ما ينشرح صدوره. إنما نقول هذا الآن الله سبحانه وتعالى فتح بابه ويخاطب ويناديني وينادي أصحابه إيه مؤمنين، يقول من يدعوني فأستجيب له، فإن ذلك تنشرح يعني نفسه، ينشرح صدره ويتضرع إليه تضرعا كاملا. وفي سهل المنتظر قال أخبرنا وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا محاضر أبو المورع، محاضر ابن المورع أبو المورع أيضا كنيته صديق له عامنا التاسعة، قال حدثنا سعيد بن سعيد سعد بن سعيد، سعد بن سعيد هذا هو سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو، هذا أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، أخوه هذا أخوه من الطبقة الرابعة أكبر منه لكن من الخامسة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب تقريبا ستة أحاديث فقط. قال أخبرني ابن مرجانة بتلميذ ابن مرجانة هو سعيد بن مرجانة وهو سعيد بن عبد الله القرشي العامري مولاهم أبو عثمان حجازي مرجانة أمه ثقة فاضلة من الثالثة، وهذا أول محل ذكره. قال وله في هذا الحديث في هذا الكتاب فهم حديثان فقط. قال ماذا أخبرني قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو قال لثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ويسألني فأعطيه، ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ظروف، من يقرض، من الذي يقرض الله سبحانه وتعالى يعني من يقرض؟ قالوا اليهود لما نزل قوله تعالى وأقرضوا الله قرضا حسنا قالوا إيش؟ إن ربنا فقير، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لماذا؟ لأنه يطلب منا قرضا، هذا يعني استهزاء، هم يعلمون الحقيقة ولكنهم يستهزئون، الله سبحانه وتعالى كذبهم وجعل. قال ماذا؟ من يقرض غير عديم غير فقير بل هو غني رب كريم أقرضه ولا ظلوم ولا ينقص شيئا مما قدمت إليه، وهذا هو القرض. لماذا شبهه بالقرض؟ لأن الإحسان، الإحسان النفس ما تنبسط، ورجل جاءك فقال أعطيني 10 دراهم 10 ريالات فأعطيته، والآخر جاءك فقال أقرضني 10، نفسك لمن تنشرح؟ لهذا، لأنه مضمون. وأما الأول أنت متأكد أنه ستثاب عليه وربما تتشكك في على كل حال، الثاني هو، ولذلك الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات قال تدبر بالإحسان، يعني أبو علي الإحسان كذا عملوا كذا وفعلوا خيرا لعلكم تفلحون إليه وسارعوا إلى مغفرة إلى آخره، وقال وأقرضوا الله، هذا إيه؟ تثبيتا للنفس بأنه مضمون لا خسارة فيه، ولذلك سماه قرض. قال مسلم ابن مرجانة هو سعيد بن عبد الله ومرجانة أمه، وهذه من النوادر، هذه وظيفة من؟ وظيفة الإمام الترمذي مثل هذه التنبيهات. أما مسلم قليل ولكنه أحيانا يتصدق علينا، وكذلك البخاري أحيانا قليلا نفس الشيء، قد يسأل عنه في البيان للمبهمات وكذا للكنى والأسماء يتكلم. أما إيه؟ أما الترمذي فحدث عن البحر ولا حرج إن شاء الله، يعني يكسر هذا بيان المكنيين والمسمين كنيتهم وكذلك التوثيق والتجريح والتدعيم والتصحيح، هذه كلها وظيفته. وكذلك أيضا الآخرون مثل النسائي قليل موجود يبين لكن ما هو كثير، فهذا من نوادر عمل الإمام مسلم رحمه الله تعالى، بين لنا أن أمه وليست والده، وهي أيضا قال مرجانة. قال ماذا السنة المتلقى على حددنا هارون سعيد الأيلي، الأيلي هذا مصري نزيل مصر ثقة فاضل من العشرة، قال حددنا من وهب عبد الله قال أخبرني سليمان بلال مديني عن سعد بن سعيد هو أخو يحيى قال الإسناد وزاد، ثم يبسط يديه تبارك وتعالى في إثبات البسط صفة البسط، وكذلك يد يديه، يعني قالت اليهود ماذا؟ يد الله مغلولة، ثم قال غلت أيديهم، هذا اللعن اللعن اللعن جزاء وفاقة، تبت يدا أبي لهب وتب وقد تب، هذا دعاء عليه ثم إخبار لأنه تب، تم الأمر تم الأمر. قال ألي هذا جمعتنا يا محمد، تب لك سعير اليوم. فلما قال ذلك جاء نفس الشيء، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديه ولعنوا بما قال، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هكذا الله سبحانه وتعالى يعني يغضب على من يبدل صفته. يبسط تبارك وتعالى يقول من يبرد غير عدوم ولا ظلوم. وهذا أحاله المصنف رواية سليمان بن بلال عن سعيد بن سعيد هذه ساقها الحبيب أبو نعيم رحمه الله المستخرجي فقال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا إلى آخره. والسالم المنتظر قال حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة أخوان وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي راوية. واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن أبي إسحاق أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله قال أنا بإسحاق الأغر أبي مسلم الأغر أبو مسلم هذا الأغر أبو مسلم المدني نزيل الكوفة لا يعرف نسبه. قال من الطبقة الثالثة يرويه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول من هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر. هكذا في هذه الرواية الليل الثلث الأول. قال لعله في بعض الأحيان يمكن. قال ماذا قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا حتى يتفجر الفجر ينفجر يتفجر في نصف. قال وحدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا الإسناد غير أن حديث منصور أتم أكثر. قال رحمه الله تعالى باب الترغيب في قيام رمضان وليلة القدر وبيان دليل من قال إنها ليلة 27 ليلة القدر. وبسهل المنتظر قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل عظيم. إيمانا أي تصديقا بوعد الله الثابت له عليه الثابت بوعد الله بالثواب عليه. واحتسابا أي طلبا لوجه الله تعالى وثوابه لا لكسب آخر من رياء أو نحوه. فينبغي إخلاص النية بذلك. وظاهر الحديث قال في الفتح وظاهر الحديث يتناول صغائر الكبائر. وفي جزم ابن منذر وقال النووي المعروف أنه يختص بالصغائر بجزم إمام الحرمين وعزاء عياض لأهل السنة. قال بعضهم يجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصلي صغيرة وهذا هو الحق. وقال حديث الوالدين رحمه الله تعالى قوله غفر له ما تقدم من ذنبه ظاهره يتناول الصغائر والكبائر. وإلى ذلك جنح ابن المنذر فقال هو قول عام يرجى لمن قام إيمانا واحتسابا أن يغفر له جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. وهذا هو وهذا هو نقول إن هذه الله سبحانه وتعالى يعطي ما يشاء لمن يشاء ما يشاء من المغفرة سواء صغيرة أو كبيرة. وبعض النصوص المطلقة نلقيها على إطلاقها. ولذلك هم يقيدون جمهور الفقهاء يقيدون هذا بحديث الجمعة إلى جمعة والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما لما يجتنب الكبائر. نقول المقيد يقيد في محله وغير المقيد نلقي على ظاهره لأن هذا يؤكد ثقة الرب في ثقة العبد بربه وتوجهه إليه بكليته. فهذا هو الأولى. ولذلك الحافظ ابن حجر ألف كتابا في الحج حديث على النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسد رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بناء على هذا الحديث قال الحج يكفر الصغائر والكبائر وآتى بالأدلة كثيرة وسمى رسالته ماذا قوة الحجاج في عموم مغفرة للحجاج. وما شاء الله أفاد وأجاد هناك لأن هذا يقول لك شبه تشبيه بليغ هذا قال كيوم ولدته أمه ما فيه أي ذنب. يعني معنى ذلك أنه فضل من الله. نقول في هذا في مثل هذا نقول إنه على رجاء نرجو ذلك. قال رحمه الله تعالى ماذا والحديث هذا متفق عليه. أيوة صلاة التراويح من الغريب أنا كنت في شرح ما ذكرت ولا ذكرتونا في شرح النسائي لما جاء في كتاب الصلاة قلت وسيجي الكلام على صلاة التراويح في كتاب الصلاة وإذا فتحت هناك يقول لك تقدم حكم صلاة التراويح في كتاب الصلاة لا هذا ولا هذا. فلما جئت هنا يعني كثرت في على الأذكر هنا. فالحاصل إن صلاة التراويح صلاة إيه رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولها يعني أثارها الطيبة ينبغي للمسلم أن يهتم بها، وهي ليست على عدد معين. فعشرون ركعة هذه وإن قال ذهب بها متأخرون عليها ليست واردة العشرين، ليس عشرين فقط، المراد قيام إحياء صلاة بالصلاة والذكر إحياء ليالي رمضان. فينبغي أن يستفيد الإنسان منها سواء زاد على عشرين، لا يلتزم عشرين يعني كل وقت، أحيانا يصلي عشرين وأحيانا عشرة إحدى عشرة وأحيانا ثلاثين. وكان السلف مختلفون، فأهل المدينة كانوا يصلون أربعين ركعة، وأهل مكة كانوا يصلون ثلاثين ركعة، وهكذا يعني يختلفون، السلف مختلفون المسألة. والنص عام، النص عام، صلي ما شئت، فالنص عام. فإذا كان كذلك لا وحجر على أحد أن نقول، ولا نقول كما قال ابن حزم الزيادة على 11 ركعة كالزيادة على 5 صلوات. هذا من تهوره، أحيانا يأتي بزبد بجواهر وأحيانا يأتي بزبلات، وهذا منه. يعني يقول الزيادة على 11 ركعات في الليل كزيادة صلاة سادسة، هذا يكفر. إن تعمد الإنسان زيادة سادسة يقولون هذا مرتد، ارتد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في طول حياته أوصى الناس بخمس صلوات وعشر أمته على هذا بالإجماع، ثم بعد ذلك السادسة فكر في هذا قالوا هذا ذنب. فيقول 11 ركعة وإذا زدت عليها كأنك زدت سادسة، هذا كلام الله المستعان، الله المستعان. كما قال في مسألة أخرى البول جاء في النص لا يقول لا تبول دائما في الماء الراكب، فلو تغوط وصفه أحيانا يكون هكذا. وعلى كل حال مثل هذا لا نقول بهذا، نحن نقول إن من قدر أن يقوم كقيام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران، ويركع كما قرأ ويسجد كما ركع طويل. فإذا كان يستطيع هذا، هذا هو المطلوب، 11 ركعة لا يزيد عليه. أما أن توافق في العدد وتصلي بسنة الفيل، هذا هو الكامل. شرق والغرب يصلون إيش؟ ألم ترك على البكاء إلى الناس مرتين وانتهى شروع ركعة؟ هذا مما لا أصل له. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقرة وآل عمران، تقرأ سورة الفيل وتقول 11 ركعة، وإذا خاصمك واحد يقول لك 20 تقول له لا هذا بدعة، أنت مبتدئ أنت أيضا سورة الفيل دائما. ما ينبغي. على كل حال لا ينكر على من يفعل هذا ويفعل هذا، ولكنه يرشد إلى الأولى فالأولى. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هاديه في الليل كان هكذا، فأنت تكون على هادي النبي صلى الله عليه وسلم دائما. وأما تخاصم هؤلاء لا تصلي 20 لا تصلي 30 لا تقول هذا، لا ما ينبغي هذا. فالحاصل إن قيام إحياء رمضان بالصلاة والقراءة والذكر هو المطلوب. فيقول من قام رمضان، من صلى كل الليل القيام هو المطلوب. يكون الصلاة في بعضها والتلاوة في بعضها والدعاء في بعضها والاستغفار في بعضها وهكذا، فيكون أحرز جميع الليل وأحيى الليل، فهذا طيب. قال رحمه الله تعالى. ومسألة السادسة، قال حديث ولي الدين رحمه الله ليس المراد بقيام رمضان قيام جميع ليله، بل يحصل ذلك بقيام يسير من الليل كما في مطلق التهجد وبصلاة التراويح وراء الإمام كالمعتاد في ذلك وبصلاة العشاء والصبح بالجماعة، لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في الجماعة فكأنما قام يصلي، ومن صلى الصبح في الجماعة فكأنما صلى الليل كله. وهذا فضل عظيم. وإذا صليت مع الإمام حتى ينصرف كتب لك قيام ليلة، وإذا عن إذن تجمع لك في ليلة واحدة أكثر من قيام ليلة، ليلتين أو ثلاث ليال، فإذا اغتنم في هذا وبهذا ولا تتساهل. قال رحمه الله تعالى بشأن مطلق. وحدثنا عبد بن حمد الكسي قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن، وهذا الكلام الذي قلته هذا قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى وفي غيره. التراويح ما هو محدد بعدد معين، لا بإحدى عشرة ركعة ولا بغيرها، لأن الترغيب من صلى الله عليه وسلم في قيامه وإحيائه بالصلاة زائد ناقص، هذا ما له كذا، وقد حقق هذا وذكر أن أهل المدينة كانوا يصلون كذا وأهل مكة كانوا يصلون كذا والسلف مختلفون، وهذا وعلى هذا عاش الناس والآن هو ما يتغير. فقيام رمضان ليس له حد معين. قال حدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان غير أن يأمرهم في بعزيمة مولازم ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدى من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه على ذلك. ثم عمر رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد لماذا؟ لأنه رآهم متشتتين وشوشوا بعضهم على بعض، ثلاثة في محل وأربعة في محل خمسة في محل، فقال لو جمعتهم على إمام واحد لأن بعضهم شوشوا على بعض، هذه ما يصرع. فهذه الفكرة أيدها جل الصحابة فجمعهم على إمام واحد، على أبي على فلان جمعهم على إمام واحد، وكان لا يحضر هو، ينام في بيته ويصلي آخر الليل. ومرة مر عليهم وهم على إمام واحد قال نعمة البدعة، والذين ينامون عنها خير من أفضل منها من الذين يصلونها ينام. فتبين بهذا أن هذا جائز من باب الجائز، وأمن الفضل في آخر الليل. وكذلك بعض الصحابة ما كان يصلي مع هؤلاء كابن عمر وفلان وفلان، هؤلاء قالوا لا، لكن جل الصحابة استحسنوا عمل عمر، وهي بدعة، بدعة كونها بدعة بدعة لغوية وليس بدعة شرعية، لأن بدعة الشرعية ما فيه مستحسن، ما يستحسن شيء، إنما هذه بدعة لغوية، ما كان الذي لم يسبقه شيء نوع هذا يسمى بدعة، بدعة لغوية عموما. فإذا أيده الشرع فهذا بدعة شرعية لغوية فقط، وهذا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قيام رمضان، بل فعلا بدأ ثلاث ليال يصلي بالجماعة، ثم قال خشيت أن أفرض عليكم فتركه. فعمر لما جاء في عصره قال ما نخشى الآن أن نفرض، فينبغي أن نجعلهم على إمام واحد. ومثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فبناء على ذلك سلم له جل الصحابة، فصار من سنة عمر رضي الله تعالى عنه وليس بدعة شرعية. البدعة الشرعية ما فيها استثناء، وما نكر عن الشافعية أنه قسم البدعة إلى بدعة حسنة سيئة، كل هذا يعود إلى البدعات اللغوية، وليست بدعة اللغوية منها ما يستحسن ومنها ما لا يستحسن. أما البدعة الشرعية كل بدعة ضلالة بعموم ما فيها استثناء شيء، فالبدعة التي نفاها الشرع هذه لا يستحسن منها شيء. قال حدثني محمد بن رافع النسابوري قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء وأنا بالزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يقوم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له. قبله حديثين. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يعني وبعده حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء وأنا بزنان أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يقوم ليلة القدر فيوافقها. هذا زاد هنا غير سائر الروايات ما في هذا، فيوافقها معناه وفقها. وأما إذا قام وليس في ليلة القدر إنما هو قام ولم وفق فهذا ليس له هذا الفضل، شرطه أن يوافقها. قال النووي معناه يعلم أنها ليلة القدر. لا لا لا هذا ما ينفع. النووي فسر يوافقها يعلم أنها ليلة القدر، وهذا غيب هذا. قال وتعقبه الحافظ ولي الدين رحمه الله فقال إنما معنى توفيقها له أن يكون الواقع أن تلك الليلة التي قامها بقصد ليلة القدر هي ليلة القدر في نفس الأمر. هذا هو يعني معرفتها ليس واجبا. وأما حديث عائشة رأيت ليلة القدر إن علمت أن ليلة القدر ماذا أقول؟ قال أقول إيش؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا معناه أنها يعني لها علامات ألقي في روعه في قلبه أو رأى في المنام أن هذه الليلة ليلة القدر. هذا لا يستبعد، لأن بعض عباد الله الصالحين أعطى كرامة من في هذا فتح الله عليه هذا، فهذا معناه بهذا المعنى. وأما يوافقها معناه موافقة للواقع، قام ليلة يظن أنها تقدم والواقع هي غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما إذا لم يوفق ليست هي فليس له هذا الفضل، وإن كان له فضل قيام ليلة رمضان. قال رحمه الله تعالى ماذا بعيد. قال حدثنا إيه ابن سهلي المدلي قال اخبرنا حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليله فصلى بصلاه ناس ثم صلى من القابله فكثر الناس وثم اجتمعوا من الليله الثالثه او الرابعه فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبح قال قد رايت الذي صنعتم اجتماعكم فلم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان تبرض عليكم قال وذلك في رمضان خشيت ايش معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فوض إليه هذا الأمر وهو أن أمتك إذا استطاعت أن تقوم رمضان افرضه عليه وهو أشفق الناس بأمته ولا يريد أن يشق على أمته فلما خير بذلك اختار أن لا يشق عليهم لأنهم إذا تجمعوا كل ليلة معناه يستطيعون فتأخر عنهم وبقي في بيته خشية هذا طيب ألا يتنافى هذا مع قولنا فما سبق التقرير أنه لا فرض أكثر من 5 صلوات حتى نفينا الوتر قلنا إنه مستحب سنة وركعتي الفجر وتحية المسجد كل ما جاء بصيغة الأمر كله مستحب فما التوفيق بين هذا والذات أن تفرضها وليس هناك ما يقدر القول لدي 5 صلوات فقط هن 50 وهن 50 ما يقدر القول لدي إذا الجواب أن الاجتماع على هيئة معينة لقيام رمضان شرط من شروط التطوع في رمضان ليس أن صلاة تفرض إنما الاجتماع وذلك لا يستمع لأننا نقول مثلا الصلاة النافلة تصلي ركعتين لها أركان ولها شروط أليس كذلك ومن شروطها الوضوء مثلا يتقدم الوضوء ولو صليت ركعتين بلا وضوء هل تصح ما يصح وكذلك أيضا قراءة الفاتحة والركوع والسجود هذه من أركانها هل هذا يستدعي أنها ركن؟ لا هي سنة ولكنه الهيئة هذه تكون فريضة ركنا شرطا وإذا معنى ذلك أنه لا يخشى أن يفرض الصلاة في الليل أكثر من 5 صلوات إنما المراد الاجتماع وصلاتها بهيئة خاصة يكون واجبا من شروط صحة ذلك فهذا الذي يخشاه وهذا لا يقوم به الناس بهذا هو إذن بهذا جمعنا بين حديث لا فرض أكثر من 5 صلوات وبين أن تفرض عليكم هذا ولذلك عمر رضي الله عنه لما جاء في وقته قال ما نخشى الآن فرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما في فرض قال وهذا أصل التراوي هذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم شرعه أولا ثم تركه لضرورة فلما زالت الضرورة ماذا أعاده عمر رضي الله عنه مسلم متصف على حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن هشام أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال من صلاة فأخبر فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاة فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاة فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله ضاق فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفق رجال منهم يقولون الصلاة يعني ينبهونه فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخفى علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليك صلاة الليل أي بهذه الآيات الاجتماعية فتعجز عنها هذا هو السبب الذي منعه وهذا في دليل على جواز النافلة في المسجد هذا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في نفس الحديث أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المفتوعة فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته وصلى في المسجد هذا في حقه أفضل من بيته لماذا لأن هذا تشجيع وتسنين للناس حتى يقوموا صلاة يصلوا صلاة الليل لأنه إذا كان في بيته يصلي طول الليل ما يراه أحد إلا عائشة وبقية الأزواج بس وأراد أن يعلن للناس ماذا أن إحياء ليالي رمضان مستحب مشروع مأمور به فجاء إلى المسجد فصلى الناس وراءه وفي الليلة الثانية صار 3 ليال أو 4 ليال وبعد ذلك تخلف لما خشيه من فرضية ذلك عليه إذن قلنا في مثل هذا الأولى له أن نصلي في المسجد وأما نحن يعني أمرنا أن نصلي النافلة في المسجد في البيت أكثر من المسجد لكن أنبهكم على هذا، أن بعض الناس يعني يعتمد على هذا الحديث ويفوته يوم رمضان، وذلك أن يصلي العشاء ويقول أفضل صلاة الميت بيتي، ويرجع إلى بيتي هناك أولاد مشوشين وإلى آخره، وينام على طول إلى فجر. هذا حرم بسبب أنه أعرض عن المسجد. هناك في صلاة تراويح جماعة، ولكنه قال أفضل صلاة المرء، صدق وكذب في نفس الوقت. صدق حيث قال أفضل صلاة المرء وخرج من المسجد، هذا صنع طيب، لكنه راح ونام. ما تيسر. إذن مثل هذا نوصيه ونؤكد عليه أن لا يترك صلاة التراويح في المسجد وإن كان الأفضل في بيته. وأما الذي يستطيع أن يقوم التراويح في البيت في بيته نفسه وهو يقرأ القرآن، سواء كان قرأه حتى ولو قرأ من المصحف، أولاده ذلك فضله وثوابه أولى ذلك، ولا يعني ذلك أن تنام. قال ماذا؟ ويسألني ما صحيح؟ قال حدثنا إيه؟ قال ما حدثنا محمد بن هلال الرازي، هذا شيخ الجمار في فترة الحادي والعاشرة. قال حدثنا الوليد بن مسلم الأوزاعي بن مشك، قال حدثنا أوزاعي عبد الرحمن، قال حدثني عبدة بن أبي لبابة، هذا دمشق الأزير دمشق من الرابعة، عن زر بن حبيش زر، قال سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر. ولعل بن مسعود أراد أن يشجع الناس على طلبها، يقول ما قال إنما يحدد في السبع الأخير من رمضان، لأن الناس يتركون السنة كلها ويقومون عشرة أيام أو سبعة أيام فقط، فخشية من هذا يقول من قام السنة كلها أدرك أصاب ليلة القدر، يتوسع فيها حتى ينال الناس، حتى يكون لهم حظ من قيام السنة سنة كلها يقومون لطلب هذه الليلة. هذا مراد بن مسعود، خشية أن يترك الناس قيام الليل. فقال أبي فمن أصل قال فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، ما في السنة كلها، يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، وذلك لكثرة تنزل الملائكة من السماء إلى الأرض فيحجبون شعاع الشمس، فإذا طلعت الشمس من هذا، لكن هذا حين لا ينفع النجس، الليلة ما فيها، ورأى الإنسان في صبيحتها أن الشمس لا شعاع لها، ماذا دوره النجم فقط. إذن الأحسن له أن يحيي نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم التمسوها في السبع الأواخر، بس كل هذه الليالي يحييها، وخاصة في الأوتار كما قال صلى الله عليه وسلم 11، 12، 13، 15 إلى آخر 17 وأرجها 27. وأما هذه علامته بعد ذهابها وليست علامة قبلها، لو كانت يا ليت قبلها لقامها كل أحد. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال أبي في ليلة القدر والله إني لأعلمها وأكثر علمي وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وإنما شك شعبات في هذا الحرف هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وحدثني بها صاحب لي عنه عن شيخي من هو شعباء يرويه عن عبدة بن أبي لباب، قال فإن قيل هو من شعبته، يعني أنه لما شك في السماء من عبدة بن أبي لباب جملتي الليلة سأل صاحب لو سمع من عبدة فحدثه بها، فإن قلت كيف أخرجه المصنف الصحيح وفي شك شعبة هذا وهذا وكذا جهالة صاحبه، قلت لا يضر ذلك، لأنه إنما أورده متابعة لرواية الأوزاعي التي لا مطعن فيها، ولأن معاذ بن معاذ رواه عنه بدون شك، وأخرج بدون شك أيضا ابن خزيمة في الصحيح من طريق النضر بن شميل إلى آخره. إذن ما لي أشك. والسهلي منطلق على حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر إنما شك شعبة وما بعده ما شك فيها. انتهى. طيب صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بآينا مصائب الدنيا ومتعنا إلى أسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجاه وارثنا جاه خيرنا انظرنا على من ظلنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبة في دنيا وخيار الدنيا أكبرها من وراء مرق عندنا لغاية العبد لا أصلي تعالى ولا أخاف ولا أخمنا رب العالمين سبحانه الله وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.